بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 35. توقفنا عند حديث عبد الله بن مسعود وانتهينا من الكلام حول هذا الحديث، وكان هذا الحديث حول طلب العلم بنية المراء ومجادلة العلماء أو ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم من المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء ومع الضالين والخطائين، وإنهم لأبرار براء، إلا إنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل، ولا يدلون عليه بأعمالهم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. هذا الأثر العظيم الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فيه صفة العلماء المتقين. وهذا الأثر كما أشار المؤلف قال رواه أبو نعيم. رواية أبي نعيم في كتابه حلية الأولياء، وقد رواه من طريق ابن المبارك، وابن المبارك رواه في كتابه الزهد. وإذا رجعنا إلى الطريق الذي روي فيه هذا الأثر عند أبي نعيم من طريق ابن المبارك، نجده من طريق أبي الحكم مروان بن عبد الحميد عن موسى ابن درم، ومنهم من يقول كرم أو كروم. هذا الراوي أو هذان الراويان لا نعرف أحدا وثقهما، بل إنك تجدهم في كتب الجرح والتعديل لا يذكرون جرحا ولا تعديلا فيهما. وجاء أيضا عند أحمد في الزهد، لكنه من طريق آخر، من طريق إدريس بن وهب، لأن هذا الحديث من طريق وهب بن المنبه يرويه عن ابن عباس. ويأتي أيضا في طريق آخر عند ابن وهب في كتابه الجامع، وفي إسناده انقطاع، لأنه من طريق عبد الله بن عياش عن ابن عباس وهو لم يسمع منه. وجاء عند الخطيب في المتفق والمفترق، وهو من طريق إبراهيم بن موسى عن وهب بن منبه، وإبراهيم بن موسى لا يعرف. على كل حال، من نظر في الأسانيد يجد أن الأثر له أصل، يجد أن الأثر له أصل، لكن حتى في متنه سيجد اختلافا. فمرة يرويه أنه من قول ابن عباس، ومرة يرويه ابن منبه عن ابن عباس أنه من قول فتى كان يخاطب أيوب عليه السلام، حتى قال ابن عباس لما دعا ابن منبه وجد أناسا عند المسجد الحرام يتناظرون في الرواية التي بين أيدينا، يقول يتمارون في الدين، وعند البيهقي في الشعب جاء أنهم كانوا قد اختلفوا في بعض مسائل القدر، أو كما عند أحمد في الزهد أنهم اختلفوا في بعض مسائل القدر، وعند البيهقي في كتابه شعب الإيمان أنهم تجادلوا حتى علت أصواتهم، فجاء ووقف عليهم ابن عباس وقال لمولاه عكرمة ادعوا لي ابن منبه، فدعاه فقال حدث هؤلاء حديث الفتى. وحديث الفتى هو ما وقع في زمن أيوب عليه السلام، أنه لما اشتد الجدال بين أيوب وأصحابه قام فتى فوعظهم بهذه الموعظة التي ذكرها ابن عباس. على كل حال الحديث يحتاج إلى نظر أكثر من ذلك، لأنه يعني يستبعد أن فتى يعظ أيوب وكأن أيوب عليه السلام خفي عليه ذلك، فيأتي هذا الفتى ولا ندري من هو هذا الفتى إلا إذا كان نبيا، إذا كان نبيا هذا الفتى، لكن يستبعد ذلك ولا دليل على ذلك. فقال يا أيوب، يعني ينصح أيوب ويوجه أيوب، حتى قال في الرواية ثم أقبل على أيوب فقال وأنت يا أيوب قد كان في عظمة الله وجلال الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويكسر قلبك ويقطع حجتك، ألم تعلم يا أيوب أن عبادا أسكتتهم خشية الله عن الكلام من غير عي ولا بكم، وإنهم لهم الفصحاء والطلقاء الألباء كما جاء في الأثر. فالأثر حقيقة إلى الآن يعني يظهر، وإن كان جاء من طرق عدة، يظهر أن فيه ضعفا وأن فيه أيضا اختلافا، فيه اختلاف في متنه، فمرة يرويه ابن عباس من قوله، ومرة يدعو ابن منبه ويقول حدثهم عن أيوب أو عن فتى أيوب ماذا قال لأيوب. وإن كانت ألفاظه صحيحة، الألفاظ من حيث المعنى فهي صحيحة وتوافق ما عليه النصوص الأخرى وتوافق ما عليه العلماء، والكلام في نفسه عظيم لأنه يذكر الناس بصفة العلماء. فمثلا في أول الحديث يقول أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم، وهذا يبين وصف العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، الذين هم أعلم الناس بالله عز وجل، كما قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم هو العالم بقلبه، علم نافع في قلبه ورثه هذا العلم خشية الله سبحانه وتعالى، فتكلم بلسانه وقال الحق، وكلامه قليل، كلام العلماء ليس كثيرا ككلام المتفيهقين وكلام من كان عليم اللسان. ولهذا قال إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، هذا يدل على مدى علمهم بالله سبحانه وتعالى، فتطيش عقولهم وتنكسر قلوبهم إذا تذكروا عظمة الله سبحانه وتعالى. وإذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعني ليسوا هم فقط يتكلمون ولا يعملون، بل هم أكثر الناس عملا ويتسارعون إلى الأعمال، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. هذه أوصاف هؤلاء العلماء، أوصاف أهل الإيمان الذين علموا عظمة الله سبحانه وتعالى وورثهم ذلك خشية عظيمة في قلوبهم. وفي المقابل يقول يعني يعدون أو يعدون أنفسهم من المفرطين دائما، وهم يلومون أنفسهم بأن عندهم تفريط وأنهم مقصرون وأنهم ما أتوا بما أمرهم الله، وهذا يدل على خوف المسلم، يخاف المسلم على نفسه من الشرك، من العجب، من الرياء، يخاف على نفسه من التقصير، دائما يلوم نفسه أنه مقصر وأنه ما أدى حق الله على نفسه، لا يستكثر بعمله ولو كان صاحب أعمال، صاحب قيام وصيام وتلاوة وقراءة، إلا إنه لا يستكثر أعماله، يراها قليلة ويرى أنه مفرط ومقصر. لهذا في هذا اللفظ أو في هذا الأثر يقول ألا إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير. ما معنى لا يستكثرون؟ أي يعدون أنفسهم من المفرطين ويرون أعمالهم قليلة ويستقلونها، لأنها ماذا في عظمة الله وفي حق الله هي قليلة، فيستكثرون لا يستكثرون بأعمالهم. ولهذا في الآيات نفسها قال الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ما معنى ذلك؟ جاء أثر عائشة يفسر هذه الآية. عائشة لما قرأت هذه الآية وقلوبهم وجلة قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق. يعني هذه الآية لم تنزل في أهل المعاصي وأهل الكبائر، إنما هي في الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، يخاف ألا يقبل منه. يعني بعد هذا كله، بعد صلاته وصيامه وصدقته، يخشى أن الله لا يتقبل منه هذه الأعمال، فيقلل من نفسه ومن شأنه، ويظن أن عمله قليل، مع قلة عمله لا يستكثر، مع قلة عمله يخشى أن الله لا يقبل هذا العمل. إذن هذه الآيات هي في وصف العلماء المتقين الذين عملوا بعلمهم، ومع عملهم هم خائفون وجلون مشفقون، كما قال الله: وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إذن هذا الأثر كما ذكرت أخرجه غير ما واحد، أخرجه ابن وهب، وأخرجه الخطيب والآجري في أخلاق العلماء من طريق ابن المبارك وأحمد في الزهد، ولعل أمثل إسناد له ما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق يحيى الذهلي أو محمد بن يحيى الذهلي، عن إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني، عن إبراهيم بن عقيل، عن أبيه عقيل، عن وهب بن منبه، عن ابن عباس. ومع ذلك في إسناده أيضا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفحام، وهو شيخ البيهقي، لكن كما ذكرت في إسناده مقال، وكذلك في متنه شيء من الاختلاف، فمعناه صحيح وإن كان ضعيفا. ثم إن المؤلف عليه رحمة الله لهذا ابن قتيبة رحمه الله في كتابه اختلاف الحديث أشار إلى هذا الأثر، أثر ابن عباس، وقال إن هذه الصفات التي في هذا الحديث يحبها الله سبحانه وتعالى، لأن هذه فيها صفات العلماء، صفات المتقين، أسكتتهم خشية الله عز وجل، كذلك مع كونهم فصحاء وكونهم طلقاء يستطيعون أن يتكلموا، لكن الخوف من الله عز وجل جعل كلامهم قليلا، كذلك انقطعت ألسنتهم وانكسرت قلوبهم وطاشت أحلامهم وعقولهم خوفا وفرقا من الله وهيبة له سبحانه وتعالى. فذكر أن هذه الصفات التي في هذا الأثر هي الصفات المؤدية إلى الفوز في الآخرة. وكذلك ذكر رحمه الله أن هذا الأثر يعني فيه أن الإنسان لا يظن أن الجمال في اللسان لا يكون مع العلماء، عند العلماء كلام طيب ولسانهم جميل، إلا أنهم لا يكثرون الكلام، لهذا قال: لا ينكر مع هذا أن يكون الجمال في اللسان ولا أن تكون المروءة في البيان، لكن أشار رحمه الله أن العلماء يقتصدون، هم أهل الاقتصاد، لا يكثرون الكلام ولا يثرثرون، لأنه سيأتي معنا أن أبغض الناس هم الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك: قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. هذا الأثر مقطوع، يعني من قول الحسن، والأثر هي إذا جاء عن التابعي قيل له مقطوع. هذا الأثر أيضا يبين مدى مذمة السلف للجدال، لأن الحسن البصري مر بقوم وهم يتجادلون، فماذا قال؟ قال: هؤلاء ما يتجادلون إلا لأنهم ملوا العبادة، وإلا لما اشتغلوا بالجدل ولا اشتغلوا بالنقاش ولا بالمراء، لكن لما تركوا العبادة وانصرفوا إلى الجدل كان هذا عقاب من الله سبحانه وتعالى أن جعلهم يتجادلون. وقد مر معنا أيضا كثير من الأحاديث التي تبين مدى مذمة الجدل، وقد مر معنا حديث أبي أمامة: ما ضل قوم بعد هدى كانوا علي إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، كما عند أحمد والترمذي. فهذا الأثر قوله ملوا العبادة أي أنهم لو انشغلوا بما ينفعهم من العلم والقراءة والتلاوة والعبادة

إذن هذا هو المقصود بقوله أوتيت جوامع الكلم. فترك التكلف وترك التنطع هذا هو المطلوب، لأن التنطع الذي هو التعمق هذا غلو في الكلام. ولهذا سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذم المتشدقين وذم المتفيهقين والثرثارين. وفي الحديث نفسه أشار إلى أن البذاء والبيان شعبتان من النفاق. الحديث صحيح وهو عند الترمذي في جامعه، وكذلك جاء عند أحمد في المسند، إلا أن لفظ البذاء والبيان شعبتان من النفاق الذي يظهر أنه لا يصح، إنما الصحيح هو قوله الحياء والعي شعبتان من الإيمان. ولا يعني ذلك أن البذاء والبيان أو البذاء خاصة، لأنه ما معنى البذاء؟ البذاء هو الكلام القبيح، الفحش من الكلام والإساءة، هذا من خصال أهل النفاق. حتى وإن كانت هذه الزيادة لا تصح، وهي قوله والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، إلا أن معناه صحيح. وسيأتي معنا الكلام عن البيان بالتفصيل في حديث سيذكره المؤلف. نعم، سيأتي معنا حديث إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكما، وإن من القول عيالا، سيأتي وهو من آخر أحاديث الكتاب، لعله في الدرس القادم إن شاء الله. فهذه اللفظة لفظة البذاء، كذلك البيان من شعب النفاق، لأن الأعمال الصالحة هي شعب، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان كما في الصحيحين. كذلك شعب الإيمان كثيرة، وقد ألف العلماء كتبا خاصة في شعب الإيمان، ككتاب البيهقي شعب الإيمان، وهو لعله من أوسع هذه الكتب. لا إله إلا الله من شعب الإيمان، الصلاة من شعب الإيمان، الطهور من شعب الإيمان، الحياء حياء من الله حياء من الناس، هذا كله من شعب الإيمان. كذلك يعني من شعب الإيمان كما أشار العلماء هو العي، كما في هذا الحديث قلة الكلام هو من شعب الإيمان. والبذاء الذي هو الفحش في الكلام هو أيضا من ماذا؟ من شعب النفاق، لأن كذلك الكفر والنفاق له شعب، شعبه كثيرة. وفي هذا الحديث كذلك، لكن قد يقول قائل هل هناك فرق بين البذاذة والبذاء؟ نعم، انتبهوا إلى الفرق، لأن البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان، أما البذاء الذي هو الفحش والكلام السيء هذا من شعب الإيمان. إذن ما الفرق بين البذاذة والبذاء؟ البذاء هو الكلام السيء كما أشرت، الذي هو كلام فاحش، بل إن الترمذي لما روى هذا الحديث فسره في كتابه الجامع، فقد رواه في كتابه الجامع ثم قال والبذاء هو الفحش في الكلام، والبذاء هو الفحش في الكلام. أما البذاذة فقد جاء حديث عند الطبراني وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة، إن البذاذة من الإيمان، يقول عليه الصلاة والسلام إن البذاذة من الإيمان، وإن البذاء يكرر مرتين إن البذاذة من الإيمان. ما معنى البذاذة من الإيمان؟ قالوا العلماء رحمهم الله البذاذة هي يعني عدم إظهار اللباس الحسن مع القدرة على إظهاره، يستطيع أن يظهر الشيء الحسن من ثيابه ومن لباسه لكنه يتواضع لله سبحانه وتعالى، فيظهر إلى الناس بتواضعه بشيء من لباسه، يعني زهدا وعدم التكبر على الناس مع قدرته على اللباس الجميل. لهذا كان السلف أو كان العلماء قد يؤثرون البذاذة، بمعنى أنهم يعرضون عن الدنيا، وكل ذلك زهدا ليس تصنعا والعياذ بالله. فذكر العلماء أن هذا المقصود بالبذاذة، أن الإنسان يترك التنعم ويترك الدنيا وملذاتها، فيلبس من لباسه الشيء المتواضع مع قدرته على اللباس الحسن الذي لكنه تركه تواضعا، هذا المقصود بالبذاذة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث الحسنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل يأتي يوم القيامة الذي ترك اللباس مع قدرته على هذا اللباس، فتركه تواضعا لله سبحانه وتعالى، تركه تواضعا. لهذا جاء عند أحمد في المسند قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. يعني من تواضع لله رفعه، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، كما في صحيح مسلم. إذن هذا المقصود بالبذاذة، خلافا للبذاء، البذاء شيء قبيح ليس حسنا، أما البذاء أو البذاذة فهذا من الإيمان. فإذا عرفنا الفرق بين البذاء الذي هو من شعب النفاق، وبين البذاذة التي هي التقشف والتواضع وترك اللباس تواضعا لله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الحديث الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله، ثم بعد ذلك انتقل إلى حديث أبي ثعلبة الخشني قال: وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. رواه البيهقي في شعب الإيمان وللترمذي نحوه عن جابر رضي الله عنه. نعم، فقد رواه الترمذي في جامعه من حديث جابر، وهو أيضا قريب من هذه الألفاظ الذي جاء من طريق أبي ثعلبة الخشني: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. وقد حسنه الترمذي رحمه الله. الثرثار هو الذي يكثر الكلام ويتكلف في كلامه، لهذا في لغة العرب إذا قيل هذه عين ثرثارة، العين إذا كانت واسعة الماء يقال عين ثرثارة، فالمقصود هم الذين يكثرون الكلام تكلفا. والمتفيهق هو الذي أيضا يتوسع في كلامه، وهو مأخوذ من ماذا؟ من إذا قيل فهق به فمه، أي بمعنى أنه يفتح فاه من الفهق وهو الامتلاء، ولهذا يقال في لغة العرب بئر مفهاق، أي كثيرة الماء. فهذا هو المقصود، أنه كثير الكلام، وهذا الكلام لا نفع فيه، إنما يتكلم ويكثر كلامه تكلفا والعياذ بالله. والمتشدق هو المتطاول على الناس بكلامه، يملأ فمه بالتفاصح والتعظيم لكلامه تفاصحا وتعظيما. وأصل الفهق والتفيهق وهذه الأمور كلها من الامتلاء، يعني يملأ فمه بالكلام ويتوسع في الكلام، وقد يغرب في الكلام، يأتي بعبارات غريبة، كل ذلك والعياذ بالله تكبرا وتعظيما لكلامه وارتفاعا وإظهارا لفضيلة نفسه. ولهذا معروف عندنا جميعا أن هذا الحديث بدأه النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الأخلاق الحسنة، يحث على الأخلاق الحسنة، وأن أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام منزلة يوم القيامة هم أصحاب الأخلاق. أحاسنكم أو أقربكم أحاسنكم أخلاقا، فهذه منزلة عظيمة، أن يكون الإنسان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكون قريبا منه بسبب خلقه. ولهذا كلنا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس لأهداف عظيمة، من أهداف بعثته أنه بعث حتى يتمم مكارم الأخلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وجاء أيضا: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، فقد كان عليه الصلاة والسلام يتحلى بالأخلاق الحميدة ويتحلى بالآداب الشريفة، بل قد بلغ حد الكمال وبلغ حد الاعتدال عليه الصلاة والسلام، ولهذا أثنى عليه الله سبحانه وتعالى فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وكما قالت عائشة: كان خلقه عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، يعني أنه يتأدب بآداب القرآن ويفعل أوامره ويتجنب نواهيه، فصار العمل بالقرآن له خلقا كالجبلة وكالطبيعة لا يفارقه عليه الصلاة والسلام. وهذا يصدق قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن الأخلاق فيها صفات حميدة وخلال مزيدة ترفع الرأس، رأس المسلم يرفع أو يرفع عند الناس بأخلاقه العظيمة، لا سيما إذا كان صاحب سنة وكان صاحب قرآن، فالأخلاق تؤلف بين قلوب الناس وتزيد المحبة والمودة. لكن إذا كان هذا الرجل صاحب أخلاق وهو للأسف بعيد عن السنة أو على بدعة، فهذه الأخلاق لا تنفعه، إنما هي تصنع. لو كانت الأخلاق على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام لتأسى به في سنته وفي عبادته وفي قيامه وفي كل ما يفعله من عباداته عليه الصلاة والسلام. فالأخلاق تزيد المحبة، تزيد المودة، تنشر الإخاء، تنشر الصفاء. وهذه من صفات الأخلاق أعظم من يتصف بها هم الأنبياء، هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى الله عليه في القرآن: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. في المقابل أبغض الناس وأبعد الناس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هم الذين يسيئون في أخلاقهم، يعني أصحاب الأخلاق السيئة الناس تبغضهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يبغضهم، وهم أبعد الناس عن رسول الله يوم القيامة. فوصفهم وذكر من صفاتهم أنهم ماذا؟ هم الثرثارون، هم المتشدقون، هم المتفيهقون، الذين يكثرون الكلام ويتوسعون وكلامهم لا نفع فيه، إنما صفاتهم ذميمة والعياذ بالله. إذن هذه الأحاديث العظيمة أراد بها المؤلف رحمه الله أن يبين أن من صفات أهل العلم ومن صفات أهل الإيمان عدم الإكثار من الجدال، وعدم كذلك التفيهق والتشدد، وأن العي الذي هو قلة الكلام هذا من صفات أهل الإيمان، وأن الحياء الذي يجعل الإنسان يفعل الخير ويبتعد عن القبائح أيضا من صفات أهل الإيمان. ثم أشار إلى فضيلة حسن الخلق وأن أبغض الناس هم أصحاب الأخلاق السيئة. فلعلنا إن شاء الله بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.